كلامنا في النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد. تكلمنا عن المقصد الأول وهو المقصد الذي تكلم عن طلاق المريض، ثم تكلمنا عن المقصد الثاني وهو ما يزول به تحريم الثلاث، وتكلمنا عن المقصد الثالث في الرجعة. اليوم نتكلم إن شاء الله عن باقي المقاصد. المقصد الرابع في جواز استعمال الحيل، هل يجوز استعمال الحيل في النكاح أم لا يجوز استعمالها؟ سيأتي إن شاء الله. قال يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة، يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة، يجوز التوصل أي التوصل إلى الأغراض، التوصل إلى الأغراض بالحيل المباحة دون المحرمة. لا شك ولا ريب على أن الحيل المحرمة لا يجوز استعمالها لتحقيق الأغراض، بينما الحيل المباحة يجوز استعمالها من أجل التوصل للمراد. يقول يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة في إسقاط ما لولا الحيلة لثبت، يعني لولا وجود الحيلة لثبت ذلك الشيء الذي سقط بسبب الحيلة المباحة، ولو توصل بالمحرمة أثم فتمت الحيلة. إذا استعمل الحيلة المحرمة يكون مأثوما، ولكن المراد يتحقق وإن كان مأثوما. فلو أن امرأته حملت ولدها على الزنا بامرأة، يعني المرأة حملت ولدها على ارتكاب الفاحشة بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها، عرفت مثلا على أن زوجها سوف يتزوج بفلانة وفلانة مشهورة بالبغاء، فلانة علم والعياذ بالله في الزنا، وهي لا تريد أن تكون هذه ضرة لها، فكيف تتخلص من ذلك؟ نقول لو أنها ارتكبت حراما ولكن أرادت أن تستعمل هذا المحرم من أجل أن لا يتحقق الغرض الذي يريده زوجها من التزوج بهذه المرأة، فماذا؟ حملت ولدها على الزنا بهذه الامرأة، شوف، لتمنع أباه من العقد عليها، أو بأمة يريد أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما. نعم، لا لا لا، قالت لولدها زين عليك أن تزني بفلانة، فهذا الولد حملته أمه على أن ماذا؟ على أن يزني بتلك الامرأة، أو بأمة يريد زوجها أن يتسرى بها، فقد فعلت حراما، فعلت شيئا عظيما حراما، ارتكاب الفاحشة. إذا كان بعقد شرعي بجنة. قال وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا، على قول أن الزنا يكون سببا لنشر الحرمة، فحينئذ هذه تكون مدخولة الولد بالزنا فتحرم على الأب، وبهذا قد توصلت إلى الغرض الذي أرادته، فمنع زوجها من أن يتزوج بهذه المرأة أو بهذه الأمة، صار واضح، لكنها ارتكبت حراما، هذه حيلة ولكنها محرمة، هي ارتكبت فتكون مأثومة ولكن الآثار تترتب. أما لو توصل بالمحلل، توصل إلى الغرض بالمحلل كما سبق الولد إلى العقد عليها في صورة فرض له لم يأثم، قالت له أنت أعقد عليها فقط وبعدين طلقها حتى لو لم تدخل بها، مجرد تأخر عليها ولو متعتا، فهو سوى عقد عليها ثم طلقها، ففي هذه الحالة ماذا؟ أما لو توصل بالمحلل كما سبق الولد إلى العقد عليها في صورة الفرض له لم يأثم. إيه حيلة شرعية هذه. ولو ادعى عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم، فخشي من دعوى الإسقاط أن ينقلب اليمين على المدعي لعدم البينة، لأن خاصة دعوى الأموال على المدعي البينة واليمين على من أنكر، فأنكر الاستدانة وحلف، جاز بشرط أن يوري ما يخرجه عن الكذب. جاز إنكار الدين لكن بما لا يؤدي إلى الكذب، يعني كيف؟ كان يستعمل التورية ويحلف على أنه لم يتدين من هذا بدين، ويقصد ماذا؟ يقصد في يوم أمس، يقصد في نفس اليوم، فيقول والله لم أخذ دينا من فلان، هو أخذ دين من فلان، لكن يقصد ماذا؟ ليس الدين السابق وإنما دين من أجل أن يهرب عن اليمين. قال وكذا لو خشي الحبس بدين يدعى عليه فأنكر بإمكانه أن يحلف موريا، وأما الكذب فلا يجوز، قل الحق ولو على نفسك، ما يجوز تكذب، لكن من أجل أن مثلا تبعد عن نفسك الضر وما شابه ذلك وتوجه لك اليمين، حينئذ إذا وريت يجوز لك ذلك بالتورية، وهذه بالحيل الشرعية، فواضح لا؟ والنية إبداء نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوة. شوف، والنية إبداء نية المدعي إذا كان محقا، ونية الحالف إذا كان مظلوما في الدعوة. صاحب المسالك له تعليقة لطيفة على هذا، يقول يعني أن المدعي إذا كان محقا فأنكر المدعى عليه فحلف المدعى عليه يعني موريا بما يخرجه عن الكذب، لن ينفعه ذلك، ما ينفع، لن فعله كاذب، بل وقعت اليمين على طبق ما يريده المدعي، وترتب على المنكر الوعيد الذي ورد في من حلف بالله كاذبا، بخلاف ما إذا كان مظلوما كالمثالين السابقين، هو مظلوم مضمون ليس عليه شيء بس هذا يدعي وجاب بينة وما شابه ذلك وقد تكون مزورة او جاب شهود قال نعم نشهد على ان فلان اخذ من فلان كذا يقول لا انا دفعت صاروا كباتي كذا في هذه الحالة ومتيقن فيمكنه ان يحلف موريا اذا كان مظلوما فان التورية تصرف اللفظ الظاهرة وترفع عنه الاثم والكذب الرابع ولو اكرهه على اليمين انه لا يفعل شيئا محللا اكرهه على اليمين ان لا يفعل شيئا محللا فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنف جاز كان يقصد اليوم مثلا مثل ان يوري انه لا يفعله بالشام أن لا يفعلوا بالشام أن لا يفعلوا بالعراق أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض ولو أجبر على الطلاق كرها أكره على أن يطلق زوجته فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا ثالثا كان طلقها من قبل فنوى طلاقا ثالثا او قال نسائي طوالق وعنى نساء الاقارب جاهز ولو اكره على اليمين انه لم يفعل فقال ما فعلت كذا وجعل ما موصولة لا نافية الما هنا موصولة بمعنى الذي فقال ما فعلت كذا اي الذي فعلت كذا اذا جعلنا ما هنا ما موصولة ليست ما نافية فيكون معنى ماذا الذي فعلت كذا يقول والله ما فعلت كذا ويقصد بالما هنا شنو الذي ما موصولة يعني والله الذي فعلت كذا فهي تورية وجعل ما موصول لا نافية صحة ولو اضطر الى الاجابة بنعم ولو اضطر الى الاجابة بنعم فقال نعم وعن الابل او قال نعم وعن نعم البر قصدا للتخلص لم يأثم وكذا لو حلف ما اخذ لا هو بيردون ذكروا معي مرة ثانية لكن نعم ويقصد بها النعم الثلاثة الابل والغنم والبقر او نعم وهو يقصد شنو النعم مفردها نعم البر وكذا لو حلف ما اخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب سمونه جمل وبالثور القطعة الكبيرة من الاقاط يسمونها ثور عارفين اقط ويش لبن مجمد هذا الخشن هذا يسمون اقط القطعة الكبيرة من الاقاط يسمونها شنو ثور وبالعنز الاكمة لا اكمة التراب وما شاء الله وجاء في الصلاة ايضا استحباب ان يجعل له انزة امامه اذا اراد ان يصلي فعندوش يعني يجي واحد ما يفتهم يجيب له عنزة يعني صخرة صغيرة لا مرتفعا امامه ويصلي قطعة مثلا يغرسها ويصلي امامها كتحديد القبلة مثلا قال وبالعنز الاكمة لم يحنص ولو اتهم غيره في فعل والمراد كما يقول صاحب المسالك ان المتهم بالفعل حلف انه يصدق من اتهمه به في ذلك ويبقى الامر بينهما يصدق، فحلف ليصدقنه. فطريق التخلص ان يقول فعلت ما فعلت، فاحدهما صدق. ولو حلف لا يخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج ان يعد العدد الممكن فيها، فذلك وامثاله سائر. قال انا اعد الحد الموجود في الرمان، فيكفي ان اخذ 3 حبات عده. انا قلت لك حب هذا الرمان، هذا الحب من وين؟ الرمان هذا. المقصد الخامس في العدد، او عفوا في العدد مو العدد، العدد من الارقام اشتباه مني، في العدد. والنظر في ذلك يستدعي فصولا. الاول في عدة من لم يدخل بها، لا عدة على من لم يدخل بها، ليس عليها عدة، سواء بانت بطلاق او فسخ، على المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها عليها ان تعتل عدة الوفاة. اللي تم عليها العفو الشرعي، اللي قالت مثلا ان ولدها عاقل على البنت هذه عشان تفرغ على العقد، حتى لو الذي يطلعها تفرغ على العقد الظاهر هكذا لمجرد العقد. حتى لو لم يطلعها، نعم، بس تجرب معقولة الابن. هو مسألة خلافية، بس هنا يرى هذا الرأي، مصنف يرى هذا الرأي. هو من قبل بحث في النكاح، هو متعرض لآراء، كأنما هذا هو رأيه يعني. قال لأنه هل أنه الحرمة تكون بالوطء أو بمجرد العقد؟ منهم من يفرق يقول اذا كان الاب هو الذي اخذ على البنت حتى لو لم يدخل بها حرمت على الولد لانها معقولة الاب، لكن بالعكس لا، بالعكس لا بد من الدخول. فكيفية؟ فالاحتياط حسن. قال لا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق او فسخ. بطلاق باعتبار عدم الدخول فتكون بائنة، الفسخ كما لو ظهر عيب من العيوب فيفسخ العقد. عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة ولو لم يدخل. 4 أشهر كان 10 أيام. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، لمجرد إيلاج الحشفة، وإن لم ينزل حتى لو لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين، حتى لو كان مقطوع الأنثيين خصتين يعني ليس مهبطتين يعني، لتحقق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع البشر، لو كان الواطئ مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل تجب العدة لإمكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد لأن العدة ترتب على الوطء وهذا لم يحصل له وطء أصلا، لم يحصل له وطء مقطوع من الأصل، فهي كما كان يطع. نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال، يعني بالمساحقة تحصل الشهوة واللذة فتتحرك الشهوة وينسكب الماء على الفرج فيمتص هذا الماء إلى الداخل فيحصل الحمل. نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال، ولا يجب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء، بمجرد الخلا بها لا تجب العدة بدون وطء على الأشهر. ولو خلا ثم اختلفا في الإصابة فالقول قوله مع يمينه. الفصل الثاني في ذات الأقراء، وهي مستقيمة الحيض، يعني بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتا سواء ضبط عددا أم لا، سمونا ذات الأقراء. وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد، ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة احتسبت تلك اللحظة قرآن، ثم أكملت ماذا قرآن آخرين، فإن رأت الدم الثالث فقد قضت العدة. هذا إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان. فإن صبرت فإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض أخذا بالاحتياط. وأقل زمان تنقضي به العدة 26 يوما ولحظتان. شو يعني 26 يوم ولحظتان؟ ايه لكن احنا نمشي، احنا جاب لك على اقل مدة، يعني بحيث طلقها عشرة. ايه نعم، تيسر كم؟ نعم ولحظة. قالوا اقل زمان تنقضي به العدة لتحل مرة عين 29 يوم، ثلاثة وثلاثة وثلاثة 9 على الاولى 10 10 10 صار 20، فصار كم؟ احنا شو نقول؟ نقول انه هذه تتحيض عفوا تعتد بالاقراء 3 ايام و10 ايام 13 و3 ايام صار كم؟ 16 و10 ايام 26 ولحظة من الحيض الثالث او لحظتين من الحيض. ايه خلاص، بمجرد ان يحصل الحيض الثالث ولو بلحظتين تكون ماذا؟ اللحظة الاولى، نقول لحظتان اللحظة الاولى واللحظة الثانية، معنى شنو؟ معنى انها انهت القرء الاول بمجرد ان حاضت لاول لحظة، وتخرج من العدة بمجرد ان حاضت الحيض الثالث ولو لحظة. لاحظ قال ولكن الاخيرة ليست من العدة، وانما هي دلالة على الخروج منها، على الخروج من العدة. واضح صار ولا؟ وقال الشيخ رحمه الله هي من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق. إحنا لما رأينا ذكره المصنف قال 29 يوم ولحظة على الأولى. إيه بناء هنا ذكر هذا بناء على الاختلاف بينهما، هل أن هذه اللحظة من العدة أم ليست من العدة؟ قال وقال الشيخ رحمه الله هي من العدة، لأن الحكم بانقضاء العدة موقوف على تحققها والأول أحق. ولو طلقها في الحيض لم يقع الطلاق، ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتفاء التلفظ، مع انتهاء التلفظ، بمجرد قال طالق لمسكين نزل علي الخبر كالصاعقة فحاضت بحيث لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض، صح الطلاق لوقوعه في الطهر المعتبر، ولم يعتد او ولم يعتد بذلك الطهر او لم يعتد بذلك الطهر لانه لم يتعقب الطلاق ويفتقر الى ثلاثة اقراء مستأنفة بعد الحيض. فرع: لو اختلف فقالت كان قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق. صاحب المسلك يقول اذا ادعت بقاء جزء من الطهر بعد الطلاق فقد دعت قصر العدة وإنكار لذلك طلبا لطولها يرجع فيها من أجل أن يرجع في العدة. والمذهب أن القول قولها في ذلك قولها أنها مصدقات، النساء مصدقات على فروجهم مصدقات. قال فالقول قولها لأنها أبصر بذلك، والمرجع في الحيض والطهر إليها. الفصل الثالث يأتي عليك إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.